أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا سقاشا إيا سنادو كنا كميديا عشر الذي نوصع لي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا لغتنا يدود بك كوبن يهي عيدة تضبيع فرتنات بك باللغن كنميدا من سورة فصلت عيدة الذي يتملدن واكوئك يهي كنميدا من سورة الشورى عكاسي بيدا يدود من سورة فصلت كميدا يالذي يتغنى يدود من سورة الشورى كميدا كشوكين لغتن كا يدود بك كوبن هذا عشرك كب الله بنا يانا جزء شني الله بعثنات بكب الله بنا كنا مدى صدق كي جزء القرآن الكريم كأوكا كومي عشرك كي كوري بوتوس بقولين ياي سورة فصل الوصول المكية تتخصص قضايا التوحيد توحيد كريمي ميزة أي قدر ليس أمورا سبحون إبال للا وداقي أي آيات كوبات كوحسن قيامات مركز دعيسو أما واحد قيادها إبحين أيان المراء أما واحد على الكجيرة وحو يهي يقارو دلان أيو وحيالها سلم وحيالها غيبك مخلوق تقرصون خالق كلية يغاني كمدي وبرن يهي غيب كل آيات دان وآيات التوحيد وحيا لها إبان للأوغين بيت المامس. قال تعالى فبوحو يري إليه إلى الله، إليه وجاء مجرور وانا خبر مركة تقديم كان لهور مريل يرد علم ساعة إليه إلى الله ليفيد ذو الاختصاص والحصر كوبي يقار نمو ساعد علمي قال بأين وكوكو بني يساقنا لكاي أن لا لو داقين شاي كوتو سيسو أيا جارا مجمورك وحوكو تعلقا يو يردو لمهور مريي حقا معناها يردو علم ساعة إليه إلى الله كلك إليه وحيكو تعلقا يسا يرد كور مرين تانا بنتاسا لكالي معناه محوكو صباحي إليه إلى الله إبا وين كالي لا إلى غيره أحد كلا هذا الكيدة هي يرد الله نقا علم ساعة ساعة قيامة أقونت هذا لو قل علمي يا شمتا تقوم إن إلعيسى واللوغي والرمي سنة إماتن كادوا محقق لا ريب فيها لكن قرم إن قمت أنت إلا لو دايتها إليه إلى الله إبوين حقي لا إلى غيره واركلا بدا أحد كلا هي يرد الله نقا علم ساعة ساعد قيامة قونت هذا متى تقوم قرت أي جوكسن دون تالو علمي ياسو إلى هذا اللون نقا إذن لمولا سيدا سوكالي وما تخرج مبحض من ثمرات قروي أو مفرد من ثمرات قروي جمع وما تخرج مبحض من ثمرات وحمر اللي إلى هذا حير هذا إن أصبتنا ذن مبحان منه من أكمامها قبكي كجراو وبحق يفيد يجيب الأركبة منه ماشو كلاشو يا أكمام ليلة وقب كيزة أما أول كيزة أما ماشا فيد أسكال لنا أيو وما تخرج مبحلو من ثمرات من ريال مبحان من أكمامها أكمام الثمرات من ريالك قبك أي كجران كمبحان وما تحمل ما أوريسته من أنسان مبلدي جني هديتاي إنسي هديتاي حيوان هديتاي وحد ديك دلوه عروش وحكو قادة عروش وحكو ما قادة ولا تضعه وحي عروش يكون سيدي ما داسه إلا بعلمه أقول بكاليه وقعي أي مدان لدينا كو رئيستي كنا داسي حد عيسو شنسا أقول داسو منه هنا إلميه أي كو رئي يقونا كنا داسي إذن مراها بحايا يوحد ديك وحي للايا يا ساعد قيام قاري نقول وغي لا يعلمه إلا الله سبحانه عز وجل. ويوم مال واذكر أيها الرسول الكريم أشهد كوا المشركين تا يوم مال ويناديهم يبقوا يريدون المشركين محورنا يا مركو ويارو أين شركائي ساشان لو يدينا يا وتعذيب نفسي مركو واحد كوا على بيسان تاعي كون قابل لهاي وحنا هذا كوغي فقارها اللقوه ويديو ويدين تنوى نباتو فقاره نوى عبين لبات إذا وحكوه اللمارك. ويوم مال ويناديهم كيبا مشركين تاو ياردونو قائلا إساقو إبالي أين شركاي وحد وحيلا وذا جين جلته في أسماء ذايدا في صفات كايدا في حميمة ذايدا خبيني ذايدا علمي ذايدا وحد وحكسين جلتين آوي مركو إبا مشركين تا كو أرندونو جواب تو دارك قالوا وحي مشركين تا أرندونان هذلناك يا ربنا خبيك أنه حنكو وغيسيني ما منا إنو سلامك مشركين تا نقبا مدعين من شهيد متقرايا يشهد أن لك شريك إن الشريك لا داي قف قرايا فنقو مجرو سبب قنوام وظل وحلم أنهم مشركين أقول ما وحيبا كلما مخلوق أي كانوا في الدنيا الدنيا لكوا هنجرين يلحونكوا عابدا من قبل انتان مال انتان قيام الله إيمان في أدونك اللي جوغي وحيو يالن جرين في عابدي جرين أي ربي قار وذين حقي سكا قيم كلين جرين وحيك عنكم أجل أسنامي يا حجاري هدوها مخلوقات ويسكبها الضائي هدوها أحد صالحان من يراكو شيء كرم يقان مهاجرة وحيالها أيو يرايا وحيقاني بما وحيقاني ويقرن أيا بما كل كاشيركي قي الله لك والله كرن حلي أبي أبوبا لك شوكاري لوما ورهيو وكاوحي ربي لقرب ولي نحنكم أجيرا هديكو إلا واي معادع وظنوا وحيقينيا نمي قان بمعنى يقيمون وظنوا وحيهب سلام ما لهم إنو سنوسقنان مشركين تا من محريس من لو عررو لأن وعد ما ترون وعد تاقيني مركز رسولك عليه الصلاة والسلام قالكو مالين تا تلمان مايري أيو جنوان الله كبقى ومالين تا قيامه وأحد منك إذن كميدا أني أبوت الله رجو جن دونه قالك الله رجو جينا فينظر وحفيرين أي أيمن منه من اكتشف دعايا فلا يرى إلا ما قدم وأسأم منه من حمود دعايا فلا يرى إلا ما قدم تلقى وجهه وفيرنا فلا يرى إلا النار نار توم نفسه ليس أيوارك أيا وحسيك جلت المجرى إلى همارك سبحانه عز وجل وأكو قد هذا نايا لقد جئتمونا فرداك ما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم حاجر حرورك مودد وناجه مودد قبيل مودد وحد بقروه مودد أدومده مودد شركة مودد فقاونتها فاجع فقوصها إلى فادور تاقنتها لقد جئتمونا فرداك ما خلقناكم سلانا اللغولي حقيقة بامركا لقاري هلا لقد بل وحينا في كجيرتو إنه إشكد يوحنا الله إن كمار مو ألانا أكوكنا إليه إلى الله لا إلى غيره لا يرد لنك المساعة ساعة قيامه أقومت هذا وما تخرج مبعض من ثمرات من ريال مبعض من أكمامها قفك الكجيرا كمبعض وما تحمل ما أريد من أنت مثل ذلك ولا تضع من ألس إلا بعلمه أقومه أي يكون أريد كنا لشيء من هنا كن بخير سعد قيامنا لنخي ويوم مالي ويناديهم إلى المشركين تأو ياردونه يساقوا له هين أوي شركاي واحد وحيلا ولا جين جلتين أوي قالوا مشركين تو وحيلا هذا الناكا يبوكوا غيسيني ما منا إنو سنقا مدعين من شهيد نتغير هيا إن الشهيد لا داي طيب مالي متأير هذا ما انتعل الرضا إنه ما أنت علينا هذا لنا كما منا من شيء وحكوه لما كلي قابا الله هذا خالقة هذا رازقة وحن أبقى هنا وحلماك ما انت على الغضاء لكن ما انت وحكوه لما قالوا وحير هذاناك أعلمناك تبوينك وغيسيني ما منا إنو سنك مدباعين من شهيد مدقرا يشهد لأن لك شريكا وحكوه لإن الجيران مدقرا ينقوم الجنو وظل وحلما أنهم عن المشركين وحكلهم ما وحيي كانوا في الدنيا الدنيا قد هذا كوهان جلال يدعون كواتوغا ويارا عابدا من قبل هذا كور وظنوا وحيوا بصدان ما لهم إنو سنسونا من محيص نالو عررو لا يسمو الإنسان فني آدم كلما مرحلو مرا أما لبدا بحد مليئيه مركو مؤمن نقضو الله قرطو وانتو مسلم نقضوه قانسمو الأخلاق الإسلامية أوقاته هو رب يا رسول يا الدين كرنا يا نقضه هو أفضل خلق الله ونكو يا باب وركنو قيمي بلو لكن انتو أخلاق دا قاذان أشر خلق الله وصدق الله في قوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريد مركا أونك الله ما يعدل أي أسر بغي كل كاتب عديس هارا قال تعالى فبوحيري لا يسأم الإنسان ذاتك كمان نوغا من دعاء الخير وناك بريدي ومالك يا عافماتك يا لبنانت كما دلك الإنسانك ووضع يا هذي كجر كل كواوصف إنسانك لا يهي. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لو أن لابن آدم واديين من ذهب لتمنى ثالث لبتك دي الذهب اللي أقرب الحيو نصدح هذا اللي يقدر ورا بل قال رسولك عليه الصلاة والسلام يري ولا يملأ عين ابن آدم إلا ترى ويطوب الله على من ترى قل كعرون باب بني آدمك وحين كرتو لا يسام الإنسان تدكو كمان نورو من دعاء الخير وناك بريد ديسا لكن لكي كالاديو كدنطي دباتتي مدانا تقيقات قدهت وكو قوسان ايا وإن مسه حد الإنسان كتابتو أشر لد فيعوس ودال ايا قنوط وقوسان ايا ووحى الله وحيك الذي الرحمة دي أبال اخرى اللو كيسينا وادفر ايا وحي التنبيينا وادفر ايا كل كدباتتينا فقيقة بوسا حميري كريم وحكبدا جاء وحي وناقهان كدر قمال ولين ذقناه حتى انسى انساك هذا انسينه رحمة النعريس منا ان لقى يباحك النقى من بعد الضراء جباتك قلال ما تسدو طابتي لا يقولن متكبرا اسقو اسلوين وقورن ايا هذا النعمة لأنا يسقناتي وحكو ترى ايا وما أظن الساعة ساعة قيامة إلا شيء قاينا أبما لين مايو إنه تاهي قائمة من جوك سنيسة ودعي وعلى سبيل الفرد والتقدير أنها تقوم إنه ساعة قيامة لعيس هذه اللي قدرانا وحولي أيه ولئن رجعت هذه اللي عليو إلى ربي خبك هذه اللي عليو لا إيه عليو إن اللي وحن لي عنده رباكت للحسنى جنية ونا أيام عقا إيجينا قال تعالى فبوحي إسادو كاردين أي فلن ننبئنا وأشيغينا الذين وحا كفروا قالوا بي بما وحي أي عملوا الدنيا لكو سميين أقول يفعل وشرك يكفر مركا أشيغنانا ولن نذيقنهم وحي لنسينينا من عذاب عذابا وحكرا لنسينينا فليد مغلب سن إنسان كامركا قال كيو وإنتو سن أخلاق الإسلامية هي تبعي على معان وسن قادنين لكن مركو تبعي على معان قاتو ومؤمن نغضو ونقونا يا مركو خير لكو المانا مدال لكو شكرية لقنا أبا المريو مركو شر لكو المانا متصفرة لقنا أبا المريو حالة دي سؤلا وناك بين نقونس وإذا نعمل كلكا قال بوها متكن ومؤمن إيمان كيسو ضعيف يايو أمر الله مركي خوغا الله نانو الله كل منا أكبر أيايو من حق اللوحين إيه حرقو أيو قلايا إفاتات أيوتي مادان اللو بريايا كان هو مؤمن لكن هو ضعيف الإيمان من أنك سيباير وإذا أنعمنا هدان برواقين على الإنسان وفكرك أعرض نعم هذا اللو برواقين شكري قادي وكجيسناي وانا كل كاسو داريا بجانبه من عيسى أيو طاعدي عبادة هي خيرك كداريا أما اللقونت هي مدحو لسايو ويسخلق اللجية كل كاو سعونايا سيان الآلهان وأقوموا جنايو وأقوموا جنايو كبيرك يوحكو جنا وإذا مسه حدو تابتو أشارو لب فدو دعاي تغممدو صاحيما وي عريض بالعرب كان هو مؤمن لكن ضعيف الإيمان لا يسمو الإنسان قال كما الموضوع من دعاء الخير عفو ما ذي اللبنان هي وناك فينو بريان أيو شادين أيانا كان نوغي ما أيو كل كان مرحلة لغو لرغو هي مال لا يستاغو هو أدلي الله لا تسنعو مال وإن مسهو حدو تابتو أشر لبنا فيهوسو وأدال أيا مالك يشاركو تابتاي بانجر أيو نقونا يا قانوط قوسا شبادو ولين أذغناه حتى نسلي سكر الأنسينو فحمة نحريس منا أنك يضحك أنك من بعد ضراء لغاتك كذا مسدو طابتي ليقول أن وحول أيهاي مفتخرا بهذه النعمة إسر النعمة كفانا أيها لا يشكروا ربه أي وحول أيهاي هذا اللي أنا وحن اسكالي بعلمي وقوتي وحكمتي وهم كثير لي أنك من نعمة إذا هي حقيقة هي الرقاني مغيدة أيام وحكا نقوصا ما يستي لا يقولن ورانا هذا الرحمة إبكتني لأنا يسقناتي وصدي قارون أجري إنما أوتيته على علم عندي أقومت إذا يددني مغيدة أيام وحن ليبسي حدي لي وحن وبابا أيام قيامة لا عيسانة لكن سوى قيامة لي قالوا وما أظن ملين مايو أسرعاتا ساعتي قياما ملايين مايو إن أيتها قائمة مثل عيسى ولا رجعت على سبيل الفرد وتقدير هذه لقد رحت إن القيامة لعلو حق أرابا بيجرت ولا رجعت هذه اللي أليو إلى ربي هنيك ربك اللي أليو إن اللي وحن لا يعي عنده يبوين أكتب للحسنة جنئية وحكافيا أي حق بيجرة قولك ويحودا عذابكم مطي وحيد بيري سبحانه فلن ننبئنا وشاكنا الذين وعد كفروا حق الديني بما وحيي عملوا صميا ولن نذيقنهم وعنوا لدنسينينا من عذاب كانوا وحكر لدنسينينا خليل أذك وإذا أنعمنا هدان سبر واقينه على الإنسان إنسان كقول كيسا حتى نأي النعمة وكبر واقينه أعرض عن شكرها نعمة اللوكة الذي سيحن فيما هي حوله هي وعي عيدنا شكري قادي لقولها أيوك جيسان أيا ونأو حولي رأي بجانبه إن حسولي رأي وإذا قرت مسه أوتابتو أشر الابن فديد العين تغمدو صحيبه عريل بلارا قول رأيت حجة هالك أنتني قول ذي كفار قريش هاي هرمكو أي اللحجين أي وحال لي أي قرآنك وإنك ديلي إحدي سقناس قرآنك كان إنو أبا وإنك يمي إنك سأد ديده ما وحاك يا وحي بينك إذنك بعض النمى بلو قل أيها الرسول الكريم وحاتر هذا أرأيتم أخبروني أيها الكفار حتى أدالتهم وحديش أكتان إن كان القرآن حدي قرآنك من عند الله تبوين أكتكيمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد النبي أوشاكي قرآن كان وحي تبوه وحيادي من الله كيمي حدو قرآن كن نغضو ثم كقدان أتكفرتم جحدتم ديدين به قرآن بعد العلم إذن كأوك أنه من عند الله إنه قرآن كأكتكيمي إذن كأوك هذا حقيق سبي حتى ديدين من أظلوا لك بعض مما بضن ممن روحك هو إساك في شقاق خلاف قريه كسوك بعيد عن الحق فر اللهم لا أحد أضل ممن هو في شقاق بعيد قف قرآنك حقها أسقنا ذي يا رسولك لصادري يا ربك أبوري قف دينو بيني قف كبعد النمى بضن ملعو مركز عبير سبحانه سنريهم وأن تصندونا آياتنا أنك إباء آيات يالك أنك في الأفاق في أخضار السماوات والأرض أيان كتصندونا من المخلوقات أم كانوني وأسرار خلقها أيان كتصندونا وفي أنفسهم نفق يالك لقدوها دانا وكتصندونا من لطائف السمعة وعجائب وبداع الحكمة حكمة إباء حلران تيلا أيان تصنينا حتى يتبين إلى أول عداده لهم إياه أنه قرآنك الحق منه كلام الله ووعيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا وأن الإسلام حق منه إياه إنت أيكو قادان بان الدنيا أفرت هذا كيس إياه إياه النبت هذا كتسين دونا إن قرآنك حق إياه أما هذا رسولك عليه الصلاة والسلام كطلب ذلك وهم أرخاتك وإرادة من يشهد لك أنك نبي الله ورسوله وأوحى إليك هذا القرآن إن هذا النبي إبتاي رسول إبتاي قرآن كان له وحيوني يكون أرخاتك عيا أولم يكفي بالرب إلا أرخاتك عيا أقري يسي والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين ولبدأ إنا أرسلناك قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قل الله بقري أو أيدي سكون سوداجيي أمركي أبا أوقري نبوة النبي محمد هي الرسالة ديسي عليه الصلاة والسلام هي وحيجي وحيجي لقوداجيي وأنه خير خلق الله إنه ياهي لقوداجيي مركي ربي قري كدب يا الله باهي إذن باهي يا الملك وكو وعد ياهي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أو لم يكفي موسى كوكو في الليل كوكو في لنا من ربك ربك أميان المرخات النمو كوكو في الليل أنه ربي على كل شيء وعلى أرك كل ذي كل كيس شهيد إبدا لعنا يوم أما قول ذا المشركين تا هي أبو مي على هويا تنبه وعلمه انتاد بلا ركتان وحذقات إنهم إن الكفار قال ذا في مرية في شك شكي كذي بيكو سغيين من لقاء ربهم هي قال ربي قول لكل أنك أي شكي كذا سغيين لكن مركا يبال لكل ما يو مردر ماها من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتين وهو سميع العليم أنا أخويا مر لبعد باتن بي هدنا اللقالية قولك أومد بماتي اسكع ذو دقوف الانتاج ماذا حوض ملاسين يايو قولك أسا كلمة ولا هدات تنبيه هي اللي استعمال هي على هوي تنبهوا فرادوا عند آخر قادة واعلموا أغادة إنه أبوين محيط الله كوبئين ياي بكل شيء وعلى أرك إليك علما أقول وقدرة أول أي الله بدا بكو كوباو كلك قدرة أبا يا علم بيسا أي محيط بخلقه وصدق الله في قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا قل كفى علمه وقدرته محيطان بجميع المخلوقات قل كاسو أدونكنا علمي أودكوك وبياخرنا سيدوك لو قل كاقف عاسيا بحسن كريماي قف باريا ضيع ممالي قل وحاتر هذا رسول الله أرأيتم وحديثك تنخبروني إن كان القرآن هذه القرآن كياي من عند الله هبوين أكتم متكيمي ثم كذا كفرتم هديدين به قرآنك من أظلوا يا كبعض النمى بضن ممن روحكي هو إسرى في شقاق قرآنك ألا أكتم كيمي خلاف سنة دنكا بعيد فلف هذه أدوفة أن سؤدوين سنريهم وحن تصندون آياتنا أنك إبا آياتك أنك وحن مخترعاتك مكسوفاتك الدنيا ذا دير لكاري أيضاً يكون قد جيران وحي مغذي اللي قارير رموضة وحنتاقين هاي أيضاً ينكبي حكارين سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسه قولك وحظاً مغذي يا وحظ الله أركي يا وحظ الله كاشفي هل أخذك ما قبنا فحاجر يبوهانا النهر ريي منذ 14 قرنا كوني أفر بقلو سنكور يا إله نو يبوهي سنورين سنتعرف الاستقبال فعلك أنا مضارعوي وحن وحي هل الله سأركي ما وحن تسندونه وحن دومها تسندونه كل كاب قدر بيلا يا علم جيسي أي أيام بوح ودوما كونونين أي وصدق الله في قوله علم الإنسان ما لم يعلم إلى ذلك وحو بري وحو سنقول كل كإنو مسلم يهي إنو قال يهي فرق ملك ولبسي قال قال ذا قال ذا أي الله حسي في سورة الروم أينو كسو مرني يعلمون واخيرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون آخرا ينقوني أدنك وايا قانان قلك وحيد بيننا واقار وحيد دبوبنا إن هلا فولو قل هلا قلو وحلا بوجيو وحو سبحان مغذين سنوريهم وحان تسندونا أدوماها آياتنا أنك إبا على ميالك وهوي أن تسنى أي أن تسندونا في الأفاق يدلوي إلك يدلوك أي أنك تسنىنا وفي أنفسهم أما إيا قددك أي أما اسكعدو يمانكو ذا لكردين أي وحلا برا أي على ما لسانا ما لم يعلم كل كهدادان بشر كسمي هبنا كسهلي وكنا هنوني محاجر كونك أو إذل أي بشر كاللو سهلي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وفي سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كل كهدادان سوحا كجرا إذلكم أي أذنك الله إذن أبريو كل كهدادان يا توجيه هذا يا وحي لقاري لهم قاري آياتنا نحو ديزي سنريهم وحن تصندون نادتك آياتنا أنك إباتك إبا آياتك أنك تلا إلى قدرتنا ووحدانيتنا وألوهيتنا والربوبيتنا وحكمتنا ووجودنا انت وحن تصنينا الربوبية إياتنا مع واجب سا توجب الألوهي وحي وحاس قطوصي إن ترميس الرعلوم في الأفاق تهوني كانك تسنين في أفاق السماء والأرض وفي أنفسهم نفى في القوضان وكتسنين حتى يتبين إلى أوقع عداد الله ميجا أنه قرانك الحق إنويا وأفر يتبن قرمكور وحسيني ملكي من تلاركو على الرميسان كلك وحسيني لك بحديث إلي حديث سبنا ومرخاتك كلفين أولم يكفي ووسن كوكو كافين من ربك ربك أنه رب على كل شيء وعلى أرك كل ذي كرك إنه شهيد على دار عنا يؤك ويقان أرك أيهاي على هوي تنبهوا فراروك وعلموا وقاذا إنهم إن المشركين والكافرين في مرية شكي كذيه بيكسرين من لقاء ربهم إياك ربك ودل كلنك أي أغسرين على هوي تنبهوا وعلموا فراروك وقاذا إنه أبوين في كل شيء وعلى أرك إليك محيط الله كوبا علما أقوني وقدرة هو ذنوك كوبا وقاله سورة الشورى سورة اللبية فارتناده طبعا كي سنادة فصيلت قبل الله ذي يدين الله بيكتر إذن وصورة اللبية فارتناده كم ذاهي وقالي طبعا يا فارتين سورة ذو أوكا كومي القرآن الكريم سورة اللبية فارتناده آل حمام حوام وذوات حوام وعروس القرآن تدبر الحان امتزة حد هو حين صمرنا سورة المؤمن غافرة هي فصيلة اللبة السورة سدح سورة السورة وأمرهم سورة بينهم أيكم العظم ملك السورة وتلوناكم سورة القرآن كي كملة أي اللقمة العابي سورة الشورى وعذرت سياسة القرآن كحكمة أبدا وحن بشرك أي شيء شيئا يريد لما اللوقي في هذا وعلى الديمقراطية هي ديكتاتورية لما ذا مقع وحلقوها الديمقراطية فوضوه ديمقراطية ذا اللقم شيئا وفوضوه وحالا ليه حروفتي هوينك يحوك تتدى وإن تلضوه كوى متلا يقانه كوا لما مضى الرضان وحلا بري الرضان كاشين لسيه الرضان ما أرور يا ويني حكسته يا تلا قرناي قرن مايا تدكم السنة ورفعنا بعضكم فوق بعض إلى باجر إحيا قوم إيا راكسي إيا خبرة إيا تجارة إجابة أي صوم مرين لأ إذن ديكتاتوريا مركي ليرادانا وهي سبداد يظلمي وي وحابا يلباقو أما صدح أما كير أما كبضا إليكو أمركو تقليا مصلحة أمدا إيا مالكي إيا مانكي كل كوالا بعذابه إيا مغرافيانا وفوضوي وقف بقوكا كالي إيش فرتاكي كاليو مرك إنا وحل إسداري مركا بالعان محيكو تريني أقل كيلا كما ترين كارتو إلا حياة بالعان كيقا إساقي أبوري نبينا كما لغان خسولنا كما لغان مسؤوليتنا وما ديرين كل كان أكبر ديمقراطية تراتب ملحوين اللقات لغاي مريكة اللقات لغاي بريم منسر اللقات لغاي وزيرة اللقات لغاي علشان ديمقراطية ترتب وحلقوا وقال لديه ديجيي وقتك رسولك عليه الصلاة والسلام إلى اللحظة سنو يا أصحاب الرسول الله حقي النبي عربيي وحمان ملايين إساقوا صدحي اللبات سنو أي النبي بعد النبوة والرسالة يونولا خلفاء الراشدين أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علينا صدا سنو أي إمام ملكة أنت كويس كلك إلى معاوية مدني علي كدب وهي إلى سقال سنو كلك رسولك يا الرجيسي لحدا سنو وحمام ملاي لحدا كاسنات الاتجابية وأمرهم شورى بينهم ديمقراطية مجرم ديكتاتورية مجرم وحي أمو حقرني قال ما مرجري وهو كان سمجري وحي وحقرنا أيانا يقول الله كبقى أي سيدي أبا فري حكو ما مرجري كل كامنهج كأبا مجري لا تظلمون ولا تظلمون وكا الشورى كل كا الشورى بلن باكو مقعابا سورة الشورى مكية وحي كميتها السورة ديه سودة جي مكة المكرمة وآياتها 53 آية آياتها لسدح يكمتن آياته أبدأ هذه السورة سورة سورة وحنكم بالله يا بسم الله أبوين مجري أليها الرحمن نعريسة الرحيم نعريسة حاميم عين سين قاف سورة ديه حروف مقطعة لأبو بالله أي سورة دان كميتها لكن وحيوك دوانتها سورة لها كالي قرب على الحرف سيدا النو والقلم يوكالي صاد والقرآن يوكالي قاف والقرآن المجيد يوكالي قارنا والله بالله بكالي حاميم تنزيل الكتاب طاها يوكالي قارنا واسد ألف لاميم يوكالي قار وآفر إيادا أبدان وواشن انتكالي وإسكو جيران مكالا قونا إيادو سوال لكالا قوي حاميم نقار بالله قري خقم بالله سيو آيات بالله حسابي كم بالله دفع ديكي عين سين قاف وسد عرفنا آيات دي اللفات بالله ديكي شكم بالله سيئي كلها كالاقوين تان لكالاقوين بي انتي كالاوغا دوان تاي وحاو صوبة ترد هذا بضانو لبا حرف ليه سد حقارة اي اي نقون كارتا لكن الف لام ممصادو كالي حدي الف اي اللام ميو قار لو ديكا ساتي كالي يبا سوارا تيذن انتي كالاوغا لسكو داري هو يان قيب سمين يدو سن عرف بي نقوتي قيب سنتي حاميم قار بالله ديكي وانت اسكالي لميتاي عين سين قاف نواسة ده عرف تفسير كادي واقيقي مقبضنا على ماذا في سلف صالح الله أعلم بالمراد إله با يقان حاء يمين يا عين يا سين يا قاف وحول جهد إبا يقان أنه آمنا به فميني لكن فوضنا علمها إلى الله عز وجل المنزل إلى رسود جي أيانا قونت هذه أولافني كذلك يوحي قولك وحا لا يسكو شباها ايا وحي قناي محمد الله وحيو ذي وحول لمدي كما يوحى سيدي هورا الله وحيو ذي إلى نوح والنبيين بعد قولك آيات سورة النساء أي لمدي إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد قولك هذه محمد يوحي رسولك هو الرئيس إلى هوين وعدك أي أوحيو ذي كذلك سيدا أهو حيقا كوكودة جنيبة يوحي وحو حيودي إليك هذه رسولك إيه وإلى الذين الرسول من قبلك كاو الرئيس الله إذا وين أهو حيودة جيي وكلك وحيقا ملك لك مهما كل كان واحد يجي ميت كليه توي وحصول عيانا أفر سيبه أووي النبوة رسالة دي النبوة دي واسوغاية قرآن كان واسوغاية توحيد كان واسوغاية البعث وحياة الآخرة واسوغاية تتك وحيك وحكوب بوريناية الإيمان الصحيح والعمل الصالح وحيوك الدقاية الكفر وارتكاب المعاصي وانت مهمة وحيك كذلك سداعات أي يوحي وحا وحيوناية مضارع لك بعبيري وحي كتوسين ايسا وحييقا انو صرعون ايو في حياة الرسول وسنك لقوه كذلك اوحينا اللامورة قرآن نكوه وحيون يوحى والوه وحيون دونو انت كوتمدنا كوتمد انت اتنو شاينا وحيقوا واسعون ايان في حياة الرسول السماء متصلة بالارض تلك يا دولك ويسكو حرنا ايان او وحييقا سمدوك ايمان ايان دولكنا والوه فلنجري وصدق الله بقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثاني سبحنا كذلك سيدا قرآن لوجود جيبة يوحي وحيونا إليك هذه رسولك محمد يهو إلى الذين أخيار وأوحى وحيونا إلى الذين أخيار من قبلك هذه كاهو رئيس الله يبوين أليها العزيز كاد كادوم الحكيم نامو الكوان أكسنا المرتدة بطنو كلك إله وحيونا تلمان تأرك أن للاوه داقين له بكلجي وحاوسوك ناضي أن إذن لاوه داقين ما في سماوات إن ريال قدوه دو حاكوسوكا وما في الأرض بل ريال قدوه دو حاكوسوكا من جميع المخلوقات قول إذنك كلجي بالا ملكا وخلقا وعبيدا وتصرفا مامل إيا هانشو إيا أومد انت بكلجي أي أولي للموه داقو وهو أبوين كلجي أي العلي الله الرئي العظيم اللوين بدنا تكاد السماوات هذا ماذا أبا إنت تقال أوك يقان هذا ماذا أبا أرق تكاد السماوات إرى ريال وحيسيقا يتفطرنا إن السماوات كتلت الله عيا من فوقهن كركوضة عظمة الله عز وجل وجلاله وهيبته وكماله وكبرياءه أي حنلين كل سماواتك إن أي هيبدا أي أبكا هيبيتنا أيان درتد سماواتك الله دلدلعان ملائكت هذا الكلال لغمائيو التصبيح والتحميد كرية اللوائيو وصدق الله في قوله يسبحون الليل والنهار لا يفطرون هذا مذهب يعزنيس يجلالكيس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ملائك انت وحكم الدرا والملائكة ملائكتين يسبحون اللي هو فايان لحمد ربهم ربي قد مهدي يقول قدر ايه ويستغفرون وحيوتن بدافضل بايان لمن اون في الارض بالقدير كسوغا تاني وعنوه واحد مدام ملايكتو وحالو وحالو كجرئون ايبا اليكو انه يتن بدافضل بايان ويستغفرون لمن في الارض عموما وحاخصيصتي هايد غافر ويستغفرون الذين امنوا إذا وحيدا بالأفضل بايان ومؤمنين كريه قالكم أجله تاسا خصيصتي كل قال لمن في الأرض من المؤمنين أما وحقال سيبا لو قدا بالأفضل با ما بنانا إله قال قدا بالأفضل حتى تلاهد وقفتي ما دلحكرت قال الله لا في ماي وحذي كرت اللهم اهدي الكافرين إله قال الهنون هدي إلى كاكا مغلوة توقمو الهداية وتوقتي لا في الدواي منيس مركي هلنا حق الرميان قالوا دافايا لكن إذا قال داف حكاية لا يمال وصدق الله في قوله وليست التوبة للذين يعملون سوء بجهالة حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن معك دنبايا وللذين يموتون وهم كفار إله قالوا داف وحبنان ما من أورن كرتي وحضره كرت ألو هنوني اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون حلاله لكن تنبدف مويدين كارتد سورة توبة أي نقوص ومرني ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وحبنان ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا أذوق أيها برتابها النوض من بعد ما تبين الله أنهم أصحاب الجحيم هذا قال لي ما كنت لمتان وقالت النار بيكون جيران قل كان نحق من كل كواحد لودن بيد أفضل بايا مؤمنين لمن في الأرض من المؤمنين كل كأهداد كأرق لا استعمالي وإلا إن بلاروجيا ألا هو تنبهوا بلاروجو وحركة واعلموا قادة إن الله يبوين هو يبكره واصفادا للو ذاقي أي الغفور للطائبين من الذنوب انت الدنبيالك كتوبتك انت احد كولافة وإبكاله الرحيم بالمؤمنين قرانك يقول سؤال ارتاي وكان بالمؤمنين رحيما قلت الرحيم ياي انت الرميسير رعلو سيدا حق مكا الله قريري انت تدبي قنحين ويدي الهنأو قنحين ويدي قلت غير الله النفك الدي وحكوا العيار والذين اتخذوا ياسي من دونه أبوينها الله تلمامي كسوك أولياء ياسي حقامي أيال يو أعمام ملا وإلى كسوك ياسي من دونه مركي الليلة وعمو غير الله يؤدن هيا قدق لأي كوا وحا اللغير وحيد باسوار وري الله أبوين هيا حفيظ إلى لنا عليهم كركولا قفك أي قردر الله يقصد أبا يحقلين يدردر يسينس أبا الله يراضي وحن وحاين أون أبا ولوين هذا خالق الله يرى هذا مخلوقا اللوين هذا ابقا حواي اوصى ما يستي الله ابوين حفيظ الى لنا عليهم كركوضة وما انت هذا الرسول كامتي عليهم كركوضة لوكيل تجبرهم على الهداية والتوحيد ان اتكوك سبت المايا ما عليك الا البلاغ ان الينا حيابهم ثم ان علينا حسابهم ان عليك الا البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب كل كوكيل كو قصب الدين تمتيد حدر أو كو مقصب كردك حدونا محادت كاقو قالوا بي أو يكو مغلوايا إنو حكاوي ديني سمتيد سيدين نبدون كواسنو القوم يستوكال هير كاقي ما قيل لعي أو لقي ما الحراي ككين قيلي كفن إداني قيستي كل كوكيل وحلقوا ويدين يمتيد إنما أنت مبلغ وبصير ونذيك هو شاهد إن الحق قارسيسو وحي قمانو بشاريسو وحي كالأوديكتو وإنت أما المحاسبة والمجازات فعلى رب العالمين جل جلاله وعظم كماله ها يمين يا عين يا سين يا قاف الله يبوين أعلمه لمراده ولجهده لذلك الحروف ولجهده كذلك سلا وحيك وكوه مدبا يوحي جدا بوحو حيون إليك هذه رسولك محمد انت وقتك كلما يدنو شاي وحو حيك كوة داية الله العزيز الحكيم وأوحى خرنا وحوه حيون إلى الذين أخيا من قبلك هذه كاو الرئيس الله يبويني العزيز كاذا قدوم هذا الحكيم مامل ونعسنا ومرتبا له عزيزك حكيمك كلي جيباله ما أنك في سماوات إلى ريال قدوات كسوكا وما في الأرض قل ريال قدوات كسوكا خلقا ومسمو إليه كلهي وهم إلى لماهم وملكا هنشو إليه للمال وتصرفا ما ملقو إليه وتدبيرا أقاسي مليا يسكدوه إساقعوله للمو داقو وهو كلهي مع العلي أنكي سكسر إليه العظيم اللوينة تكادو سماوات هذا ما ديسي قرأين ديسا إلالكي بعد الجلاء إياه إلالكي بعد الجلاء كوسيكتاي تكادو سماوات إغريال وحيسيكا يتفطرنا إنه دي الجلاء عيان رولك لما الشيخين سماواتك بالالا إياه علي العظيم بالالا إياه قولك وحام وقادة بلو الله على خلق سيد أبوهنك سوما سر يوارك دا رولكي بعد الله عيان لما إلكي بعد الله عيان سهر ربي باك سر يا سبحانه من فوقهن كر إني كد اللعان إلا كربو كجيرا من فوقهن كر إني كسود اللعان والملائكة ملائكتين يسبحون الليه فايا عند ربهم يبوين مهدي يبو تصبيح له كدرايا ويستغفرون ملائكة ودن من أفضل بايان لمن أنك في الأرض منك قديسة كسوكا من المؤمنين انت يبر ميسيا ويدن من أفضل بايان على هوية تنبهوا بلاروغا وعلموا وقادا إن الله يبوين كلي هو إساقا كليه تأيوما الغفور لطائبين انت الدنبي كتوبت كنت الله دافت بدنا الرحيم بالمؤمن انت الرميس الرعدنا كل حريص بدنا والذين وعسر اتخذوا يا شيء من دونه اضوينها لتلمامي كوكا حوايي اكسوك اولياء ماموليالي عشكدان ايوه كان سمان ايكو حرير سمان يا شيء الله يبوينا حفيظ إلى علينا عليهم كركضة وما أنت سبنا متي عليهم كركضة بوكيل مثل وكيلة ما أتيه وكذلك سيدة وحي خرى أصدق أنكو وحي النيمان أوحينا وحي الني إليك هذه الرسولك قرآنا أي أنكو وحي الني أحد من أيبو بقرآن عربيا نزل باللغة العربية لغة عربية لا أيوك سودقي وحانا اللغوه وحيودي لتنذيره إن الدكتب أم القرى مقالو ينكا هو يدو أمك المكرمة القرى وحي أدينك كوية المقالو لن أي هو دوتا كلك أم النمدو للمدي سيدي بشرك أما النفلوه سبلي جري مع أم القرى وأعظم القرى انت مقالا أي هو انتهي وحق تاريخ أقدم يدا أقوه الرئيسي ومن نوادو ديكي حولها أدونك انتي سيكلا هم الغرى ومكا إيا ومن حولها من المدن الأخرى من جميع النواحي أيادو ديكيسا وتنذير وحدوك ديكي دادك يوم الجامع كلان كمال انتيسا ووحا كل ما يجمع الله فيه الخلائق الوالد والمظلوم والوالد والمولود والجاهل والعالم والكافر والمؤمن والقديم والاخير ان اذنك مالنت الله كل منا يا اردي لا ري مشاكي فيه مالنك قديسه كما سكن فريق قيدتك كميده وهم المؤمنون المتقون في الجنه جنة قديه بيكون سكنيه وفريق قيد وهم الكفار العاصون يكون في السعير نار هو رئيسة قديه بيكون سكنانا ولو شاء الله هدي ابدون لجعلهم قل إليك وحكي إلى أمة كح واحدة مدى ولكن يشاء يدخل أبوين واقلية مندد ويشاء دون في رحمته نحريسي سيقودهد أيو قلية وظالمون تدك الدلم فلو يالك ما لهم وما سقنان من ولي أحد مامولة ولا نصير يدفع عنهم عذاب الله خلي ما يوم مرلا بعد اللغوصه النغضي هم يتخذوا إذا بدرد هذا ما هو حياشا من دونه إبوين كسو كبي أولية ما مليال هقامية من أياشا وما حيكو فلايان فالله إبوين هو إساق أياب الولي واحد كل كامركي إبوين كوياي إكو ما مليو ما حدكو فليوحن إباعي فالله إبوين هو إساق أياب الولي الله وحما ملا أودي سيحوك أرك وهو إساق أيحيين أولايا الموتى وحيد انتي وهو ابا كلدي اي على كل شيء وعلى اركلمانتي كدير الاوضة وما اختلفتم وحادثكو قار مرتان فيه قديسة من شيء وحكستها من امور الدين والدنيا ايها الناس وحادثكو ديدان سادت بوتين فحكمه الى الله تعالى وهو يحكم فيه بالعدل فردوه اليه سبحانه فانه يقضي بينكم بالحق وهو خير الحاكم وما اختلفتم وحدكم مرنتان فيه قديسة ومن شيء وحكستها فحكمه كرنا قديسة إلى الله إبا اللعلن أي ذلكم حتى الله يدين شقيبة الله معبود حقا ربي السقايا بوري إما ملائلة عليه لا على غيره أحد كالكوركي مايا أي أن توكلت تلسارتي وإليه إلى الله إبا وين حقي أي أن أنيب في جميع أموري قلنا نقناي الله أن نقناي واقوما وفاطر السماوات إعيال الله أبوري وطين نري بدع وخلق استقع يومي على غير مثال سابق فاطر السماوات إعيال أبوري دوت الله بالله بي والأرض وفاطر الأرض نريال أبوري دوت الله بالله بي تعالى يل لكم إذنك من أنفسكم إذنك رجع نفتينا أي أزواجا حوالي إذنك سمايي أمنا حاوة عليه السلام من آدم أي اللقاء أبوري وبقية النساء إن قال الله قولك إذن كان الله إذن كسميه ومن الأنعام حولهن أزواجا وصدوا كله واللبن أذكروا والأنثى كل كأون كولا أي صدا وصدق الله في قوله ومن كل شيء خلقنا زوجي لعلكم تذكروا حتى الكهرباء وجميع صالح لبدا سيكوسا قيسا فالليري كل كأتكوين كولا لبدا سوكا كوما إله بان صدا يالي ومن عام حولي أزواجا نحيان يدرأكم بإذن أبور فيه سيدو حولها إذن كأبوري بإذن انت أدلتناتين سي أبورنتين ليس كمثله كافك ويسك زايد مقحموه وأويا ليس شيء مثله مثل الله يبوح اللامدة في أسماته وصفاته وألوهيته والربوبيته وأكل اللامدة مجره فكل ما خطر ببالي فالله بخلاف ذلك إلى أنك سيديكم هو مخالف للخلق لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وحلمنا لما يركو ومع ذلك وهو السميع إله مغلق بلا أو حلو أضلولا البصير وحل ليها ودن أركيو له أبكر جبال مقاليد السماوات إلى ريال فروهات والأرض كل ريال فروهات هو حقونا مخازنا النعوى الماء السماوات جرى إبرا ريال جرى كل جبال يقان يبسط الرزق فانتظيبه في ذي لمن قفك ويشاء الرب إنه في ذيه ويقدر مدنواك عريرية إنه يبوين بكل شيء وحلى أركدامانتي عليم يبواكم بدون وكذلك سيداسان وحينا وحيونا إليك هذه الرسولك قرآن بانكو وحيونا عربيا لغة كيمي لتنذير إن أدودكت أم القرى مكاودكت ومن ضل أدودكت إيا بلدان حولها أرك هذا هذا وتنذير إن أدودك أغدكت يوم الجمع كلان كمالين تيسا لا ريب شاكي فيه قديسة كمسونا فريق قيد من الناس كميدة وهم المؤمنون المتقون في الجنة جنة قديسة بيكو سغيين وفريق من الناس كميدة وهم الكافرون العصى في السعيد نار ليس قديسة بيكو سغيين ولو شاء الله هديه بدونه لجعلهم وحيد كي إله أمة كوح واحدة كليا ولكن أي شيء يدخل تبوين واقليا ما يشاء وحضنا أدوما كاملا في رحمته نحرنسي سيكون هذا أيوك ليا ووالمون كوى الظلم فلو يالك ما لهم وما سبنان من ولي مامولا يتولى أمورهم أمر كوذا توليا ولا نصير يرقار يدفع عنهم حق وذكر عذاب الله في الدنيا والآخرة مجروا هم يتخذوا بمعنى بلون وإضراب انتقاله هم يتخذوا ما وحي بعد رياشان من دونه أبوين كسوك أولياء ما مريان بيشان فالله أبا هو إساق كله أيها الولي محاله فلايا وهو أبا يحيي نوليا الموت ويحيي بنتي وهو أبا على كل شيء وعلى أرك كل قدرك قدير كرة الله سأل الله إسرائي ولي كسوك أيا سأل أرنا يوم وما اختلفتم وحايسكو الديدان فيه قديسة ومن شيء فحكستاه فحكمه قدون كيسا إلى الله أبوين هو هذا ذلكم أحد كان لأيذين شريبا الله معبود حقا ربي أني هو ربي ياي عليه كركي أي أن توكلت ثلاثة وإليه إساق أي أن أنيب قل الله بنايا في جميع أمور الرماه إليكم اللي فاطر السماوات ريال أبو رب الله بي والأرض وريال أبو رب الله بي جعلي لكم إذنك من أنفسكم إذن كرقى حقي النبو أزواجا حوال إذن كسمي ومن الآن حولهين أزواجا معيال بلنبو كبيري يدرأكم كركاسو إذن أبو ريفيه حول على إذن سمي مرشات كنوشين هيا كسي بلتا ليس ما كمثله إبلا من شيء حبا وهو إبا السميع اللهم مغلق بلا وحلقوا هذلولا البصير وجاذا وحيل سميه له لله أبوين كليجيب على مقاليد السماوات إلى ريال فريالكم والأرض من ريال فريالكم يبسط وافذية الرزق المنتدى لمن قفكه يشاء الرب إن وفذيه امتحانا كاسو الله جربايا الوحال لأيقايا ليشكر بل إنه الله كشكريه أم يضغى ويغفر ويقدر من نواكو عذيرنا يضنوا اختبارا أيصبر أم يضجر ويزجع ساكان لفينا يجزك ويضير ويقدر من نواك عريرية إنه يبوين بكل شيء وعلى أركض ما أنت إيسا عليم الله وقوم بدون والله أعلم.